يشركون

ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون ويخلق ما لا تعلمون ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهديكم أجمعين وعلى الله قصد السبيل ومنا جائر ولو شاء لهداكم